يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا Yeah. تحت كسرية وهزي